لا يشتغل الإنسان بعلم الكلام وعلم المنطق، يشتغل بالقرآن، يفهم القرآن، يتدبر القرآن، يوفر على نفسه التعب ويضمن لنفسه النتيجة. أما ذاك مثل الذي يمشي وراء سراب، تشوف السراب على القيعان تحسبه بحور، تروح لم تبي تشرب ولا جيت ولا ما في شيء، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. هذا السراب، هذه علوم المنطق والكلام، سراب. يقولون هذه براهين عقلية وهذه قواعد منطقية وهذه وهذه، يتعبون أنفسهم. وسيأتيكم كلام الرازي وما قاله في آخر حياته. نعم. وأحسن ما عند المتكلمين وغيرهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا. نعم. فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد، كما قيل: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد، يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. نعم، هذا كلام المعري الظاهر، عندك المعري؟ نعم. أي هذا كلام المعري. المغني والعمد هذه من علم الكلام، كتب علماء الكلام. نعم. لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر، كتب التناظر اللي هي المناظرة عند المتكلمين وعلم الجدل يسمونه، كلها ما تحتها شيء، تعب بلا فائدة. نعم. لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد. نعم. يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. صح، الكلام هذا صحيح في وصف كتب علماء الكلام أنها زادت العقد، ما حللت العقد. الذي يحلل العقد ويبين الحق هو القرآن الكريم. لكن كما قال الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا نحشره يوم القيامة أعمى. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فاللي يعرض عن القرآن إلى علم الكلام وعلم المنطق هذه عاقبته. وسيأتيكم اعتراف بعض أساطينهم أنه توصل إلى العجز، وأن ما عمله في حياته كله تعب بلا فائدة. نعم. يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد، فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك. والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. نعم. ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين المتشككين الشاكين. نعم. الذين أخبر الواقف على نهاية أقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول: نهاية إقدام. هذا كلام الرازي، وهو من أخطاب المتكلمين، اعترف في النهاية لأنه ما حصل على شيء مع طول جهده وتعبه، وأنه خلى القرآن. نعم. الذين أخبر الواقف على نهايات أقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذو وبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا. انتبهوا لها البيت. نعم. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ولا تحت طائر ولا فائدة. يقول: ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وأقرأ بالنفي ليس كمثله شيء. خلاص. نعم. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج. يقول الرازي كذا. نعم. وهو من أئمتهم. نعم. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. نعم. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. طريقة القرآن في في البيان هي المريحة وهي الواضحة، ولا فيها تكلف ولا شيء، أقرب الطرق. يقول وجدت أقرب، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. نعم. أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى. نعم. إليه يصعد الكلم الطيب. نعم. وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. نعم، هذه خاتمته. يقول ما حصلنا على شيء إلا إن جمعنا قيل وقالوا، قال فلان وقال فلان، رد فلان على فلان، وفلان قال كذا، وش الفائدة منه؟ نعم. فهذا إنشاده هو على اسمه علم الجدل، كله جدل ما في فائدة. نعم. فهذا إنشاده وألفاظه في آخر كتبه. ها؟ فهذا إنشاده وألفاظه في آخر كتبه، وهو أفضل أهل زمانه على الإطلاق في علم الكلام والفلسفة. هو أقدرهم على علم الكلام والفلسفة، اعترف أن ما فيها فائدة، وأن الفائدة في القرآن، ولعلها تكون خاتمة له إن شاء الله. نعم. وكلام أمثاله في مثل ذلك كثير جدا. نعم. وقد ذكرناه في كتاب الصواعق وغيره، الصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة، وهو كتاب عظيم لكنه مفقود، وجد مختصره للموصلي، مختصر الصواعق، ووجد بعض الأصل لكنه ليس كاملا. نعم. وقد ذكرناه في كتاب الصواعق وغيره، وذكرنا قول بعض العارفين بكلام هؤلاء. نعم. آخر أمر المتكلمين الشك، وآخر أمر المتصوفين الشطح. آخر أمر المتكلمين الشك، ما يصلون إلى نتيجة، يبقون في شكهم، لأنهم ما طلبوا الحق من القرآن، طلبوه من علم الكلام. علم الكلام ما يجي شيء، كل واحد له رأي، كل واحد له قول، كل واحد يرد على الثاني، ولا في نتيجة. أما المتصوفة فآخر أمرهم إيش؟ الشطح. نعم، أنهم يخرجون عن الحق إلى الباطل. نعم. والقرآن يوصلك إلى نفس اليقين في هذه المطالب التي هي أعلى مطالب العباد، ولذلك أنزله من تكلم به، وجعله شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا هو القرآن العظيم الذي بين أيدينا. وفي الحديث من ابتغى الهدى من غيره أضله الله، ومن تركه من جبار قصمه الله. نعم. وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك انتهى من شفاء القرآن لمرض الشبهات، وأن الشبهات ما تشفى بكلام المتكلمين وقواعد المنطق والجدل، وإنما تشفى بالقرآن الكريم. نعم. وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة. نعم. بالترغيب والترهيب والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، والأمثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار. نعم. فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه في معاشه ومعاده، ويرغب عما يضره. فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه في معاشه ومعاده، ويرغب عما يضره، فيصير القلب محبا. القرآن ينهى عن الفحشاء والمنكر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يأمر بالعدل والإحسان، هذا كل أوامر القرآن عدل وإحسان، والنهي ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي على الناس والتطاول على الناس. القرآن ينهى عن هذه من الشهوات، القرآن حسمها في نهيه عن ذلك. نعم. وبالمواعظ التي في القرآن، وذكر العذاب، وذكر النار، وذكر الحساب يوم القيامة. فمن تدبر هذه الأشياء ترك هذه الشهوات المحرمة. نعم. فيصير القلب محبا للرشد مبغضا للغي، كما أنه فيه النهي عن عن الشهوات المحرمة ففيه أيضا التشويق إلى الجنة وما فيها من النعيم وما فيها من السرور وما في طاعة الله من الراحة والطمأنينة. نعم. فيصير القلب محبا للرشد مبغضا للغي، فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة. نعم. فيصلح القلب فتصلح إرادته ويعود إلى فطرته التي فطر عليها. نعم. فتصلح أفعاله الاختيارية الكسبية، كما يعود البدن بصحته وصلاحه إلى الحال الطبيعي، فيصير بحيث لا يقبل إلا الحق، كما أن الطفل لا يقبل إلا اللبن. نعم. وعاد الفتى كالطفل ليس بقابل سوى المحض شيئا واستراحت عواذله. نعم. فيتغذى القلب من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويقويه ويؤيده ويفرحه ويسره وينشطه ويثبت ملكه، كما يتغذى البدن بما ينميه ويقويه، وكل من القلب والبدن محتاج إلى أن يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح. فكما أن البدن محتاج إلى أن يربى بالأغذية المصلحة له والحمية عما يضره، فلا ينمو إلا بإعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره، فكذلك القلب لا يزكو ولا ينمو ولا يتم صلاحه إلا بذلك. وغذاء القلب هو بالوحي المنزل، وغذاء البدن هو بالطعام والشراب. نعم. فكذلك القلب لا يزكو ولا ينمو ولا يتم صلاحه إلا بذلك، ولا سبيل له إلى الوصول إلى ذلك إلا من القرآن. نعم. وإن وصل إلى شيء منه من غيره فهو نزر يسير لا يحصل تمام المقصود. وكذلك الزرع لا يتم إلا بهذين الأمرين، فحينئذ يقال زكى الزرع وكمل. نعم. ولما كانت حياته ونعيمه لا يتم إلا بزكاته وطهارته، لم يكن بد من ذكر هذا وهذا، فنقول الباب الثامن في زكاة القلب. يكفي، نقف عنه. نعم. وفقكم الله. يقول: هل ينتفع الكافر بالرقية الشرعية فيقرأ عليه القرآن عند مرضه؟ نعم، هذا ورد في قصة اللديغ من الكفار الذي لدغ، سيدهم سيد القبيلة لدغ، فجاءوا إلى الصحابة، الصحابة نزلوا عليهم فلم يضيفوهم، أبوا يضيفون، فنزلوا في مكان، بينما هم كذلك جاء مندوب إليهم وقال: هل فيكم من يرقي؟ قالوا: نعم، ولكنكم لم تضيفونا فلن نرقي إلا بجعل، يعني بأجر. فاتفقوا وإياهم على قطيع من الغنم، أنهم يرقون سيد هذا الحي ويعطونهم قطيع من الغنم. ذهب واحد من الصحابة فقرأ الفاتحة على هذا اللديغ، فقام كأنما نشط من عقال وشفاه الله عز وجل، وساق الصحابة القطيع وقالوا: لن نتصرف فيه إلا بعد أن نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهبوا إلى الرسول ومعهم القطيع، فقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. فقسموه بينهم، والرسول أراد أن يطيب خواطرهم فقال: اضربوا لي معكم بسهم. دل هذا على أن الكافر تنفعه الرقية من القرآن لأنه علاج. نعم. لكن قلب الكافر لا، ما ينفعه القرآن، أما جسمه إذا مرض ربما ينفعه القرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يقوله بعض الأصوليين إن الأحاديث المتواترة هي من الأدلة القطعية، وأما أحاديث الآحاد فظنية؟ هذا كلام علماء الكلام، ما هو كلام المحدثين أبد، هذا كلام علماء المنطق، هم اللي يقولون أدلة الكتاب والسنة ظنية، وأما أدلة المنطق فهي قطعية، فلذلك يقدمون المنطق على أدلة القرآن والسنة. لأن الله أضلهم، فهم الذين يقولون هذه المقالة. وأما أهل السنة فيقولون كل ما صح عن الرسول، كل ما صح عن الرسول فإنه يفيد اليقين، يفيد العلم، كل ما صح. نعم. ولا يفرقون بين متواتر وآحاد. المتواتر أحاديث قليلة تراها، ما هي كثيرة، كل أغلب الأحاديث آحاد، إذا ألغيناها وقلنا ما تفيد اليقين ما بقي لنا شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم تعلم علم المنطق لمعرفة مصطلحات العلماء القدامى كما يحصل عندنا في دراستنا الجامعية، وما نصيحتكم لنا في ذلك؟ والله ما ننصح بذلك، ما ننصح بذلك، تعلم أدلة القرآن والسنة ويكفيك هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الطريقة المثلى التي تنصحون بها لإزالة الهموم والأحزان والقلق والوساوس؟ هل يكفي مجرد القراءة، قراءة القرآن يوميا، أم لا بد من الرقية؟ كل تجعل لك وردا في الصباح والمساء وترقي نفسك بالقرآن وتكثر من ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا يزيل وحشة القلب والوساوس والهموم والأحزان. نعم. إذا أقبلت على القرآن وتلاوة القرآن في الصباح والمساء، نعم، وداومت على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان إذا أتاه أحزان أو هموم قرأ ما يسمى بآيات السكينة الواردة في القرآن، وأنه كان يكتبها في ماء ثم يشربه؟ ما أعرف هذا، ما أدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شيخ الإسلام كان يحافظ على الورد في الصباح والمساء. يذكر الإمام ابن القيم تلميذه أنه جاء يوم يريده ووجده جالس متكي على عمود المسجد وجالس، فما جرى أنه يكلمه، وبقي حتى فرغ الشيخ من ورده ثم التفت إليه قال: أنت هنا من زمان؟ قال: نعم. قال: أنا هذا غدائي، لو لم أتغدى ما قويت على المشي. غداؤه والشوبه، ها، بالفول والخبز والسبدة، وغذاؤه بذكر الله، هذا غذائي. يقول: لو لم أتغدى لم أستطيع المشي في ذا اليوم. نعم. فهو يتقوى بذكر الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف نجمع بين التحذير من الاستدلال بعلم الكلام والمنطق وبين ردود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على من كان في زمانه يرد عليهم بعلم المنطق والكلام؟ شيخ الإسلام ابن تيمية منحه الله، منحه الله قوة في الإدراك والعلم والإيمان، خصه الله بذلك. أما أنت مسكين ما وصلت إلى هذا، فلا تورط نفسك بعلم الكلام ثم تعجب به. ثم الشيخ ما قرأه رغبة فيه، وإنما قرأه ليرد على أصحابه، يرد على أصحابه من كلامهم ومن قواعدهم، فلذلك خصمهم وألجمهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أخذ الأجرة على تدريسه لكتاب الله أو تدريسه للعلم؟ نعم، لا بأس بذلك، خصوصا إذا لم يكن له مورد يتغذى به، فلا مانع أنه يدرس القرآن بأجرة، أنه يدرس العلم بأجرة، لا مانع من ذلك. نعم. ثم يقول حفظك الله: وكيف يجمع المسلم بين أخذه للأجرة وبين إخلاصه النية لله عند تدريسه؟ ما يمنع هذا النية لله، يعني تجلس تدرس الناس وانت ما لك راتب ولا لك عمل، منين تعيش؟ منين تتغذى؟ ومنين تنفق على عيالك؟ لا مانع من ذلك أبدا. نعم. فضيلة الشيخ، هذا من الأسباب اللي تعينك على طلب، على تعليم الناس وعلى تدريس القرآن، تعينك على هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما أعظم ما يقدمه الحي للميت؟ الدعاء، الدعاء والاستغفار له، الصدقة عنه، والأضحية له، الحج والعمرة عنه، هذا ما ورد به، ما وردت به الأدلة. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.